الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والأربعون بعد المئة السادسة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثالث عشر من باب تعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم والرحمة بهم، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يقبله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الثاني إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصلنا من شرح هذا الحديث إلى الفقرة قبل الأخيرة، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. شرحنا معنى التقوى وأوضحنا أن الكلمة مأخوذة من الوقاية والتوقي، وهو الحذر، أخذ الحذر. وأوضحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة التي قالها أجاب عن سؤال أو رد شبهة تخطر في البال، وأشرنا إلى ذلك في آخر درسنا الفائت عندما تساءلنا ما المناسبة بين الفقرات السابقة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله التقوى هاهنا، عندما قال المسلم أخو المسلم. لاحظنا ثمة صلة وثيقة بين هذه الجملة وبين قوله لا يخونه ولا يكذبه ولا يقذره، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. كلام متساوق، لكن ما هي الفصول الواصلة بين هذا الكلام وقوله بعد ذلك التقوى ها هنا؟ أراد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يوضح خطأ من قد يتصور أن الإسلام يتكامل بنيانه في حياة الإنسان إن هو صلى فروضه وصام شهره وحج إلى بيت الله الحرام وأكثر من ترديد كلمات الذكر على لسانه، إن هو أدى هذه الأشياء فقد أنجز ما طلب منه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يمكن أن تجد كثيرا من المسلمين يؤدون هذه الشعائر ويتحلون بهذه المظاهر، ولكن الواحد منهم يكون أخاه، يكذبه أو يكذبه، يظلمه، يسلمه. وفي هذه الحالة يمكن لهذا الإنسان أن يدافع عن نفسه فيقول: إن الإسلام له أركان خمسة وقد أنجزت هذه الأركان كلها، تشهدت شهادة الإسلام، صليت الخمس، صمت، حججت إلى بيت الله الحرام، أديت زكاة مالي. خشيت صيامي بعد ذلك ان اقوم في اعراض الناس او ان اتعامل معهم بالشكل الذي ورد في هذا الحديث او بمثيل ذلك ما دمت قد انجزت اركان الاسلام فهذا هو المطلوب مني. كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التقوى هنا ردا على هذا اليوم وابطالا لهذه الدسيسة الشيطانية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما ينجي الانسان عند ربه صلى الله عليه وسلم التقوى، وانما يتقبل الله عز وجل من عباده اعمالهم من صلاة وصوم وحج وزكاة بمقدار من دفع اليها صاحبها بسارق التقوى. فان لم يوجد هذا الدافع فلا تقبل صلاته ولا تقبل اعماله قط. وهذا ثابت بصريح كلام الله عز وجل، انما يتقبل الله من المتقين. فالتقوى من البنيان الاسلامي اشبه ما يكون بالاساس من البناء الذي تشيده على الارض. عندما يكون اساس هذا البنيان راسخا متينا يكون البنيان كذلك راسخا معتمدا عليه. وعندما لا ينهض هذا البنيان على اساس مهما رايته ضخما ومهما رايته باسطا صائرا شامخا فانه بنيان يهمج، وانه يوشك ان يتحول الى قصر بسكانه. هذا شيء معروف. كذلك الاسلام له مظاهره الباديه الظاهره من صوم وصلاة ونسك ونحو ذلك، ولكن هذه المظاهر لا بد من ان تتغذى من جذور موصوله بها تماما كالشجره مهما جملت اقطارها ومهما امتدت ظلالها فلا يمكن ان تعد شجره حيه ناميه الا اذا كانت هذه الامصار موصوله بجذع، وكان الجذع موصوله بجذور راسخه في باطن الارض. اما تلك الشجره التي تثبت على ظاهر من الارض كالتي يجملون بها بيوتهم وزواياها في مناسبه راس السنه الميلاديه، فهذا شكل لشجره وليس شجره. وكذلك الانسان الذي يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويؤدي النسك الكثيره، ولكن هذه الاعمال ليست ممتده الى قلبه الى جذور اسمها التقوى. هذه الاعمال اشبه ما يكون بتلك الشجره التي رسمت واقيمت على ظاهر الارض. ان هي الا الله ثم تزهر الشجره وتتحول الى حطب للحريق. هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاه والسلام. الدين يبذل عبوديه في القلب، تلك هي نواقض ولا دين في ذي نواقض. الدين يسجل من نواقض تماما، كما ان كل نبات وكل شجره تتسجل من نواقضها. ونواقض الدين شيء يدرس في القلب. وهي التقوى اي تعظيم الله بعد الايمان به وبعد اليقين بوجوده وبانه واحد احد قهار صمد. بعد الايمان بهذا لا بد ان تسري مهابه هذا الاله في القلب، ولا بد ان يكيد تعظيم الله عز وجل في الفؤاد، ولا بد ان يدعى واستقرت بين جوانحه فهي النواه التي يتفجر منها الدين. وعندئذ يكون هذا الدين موصولا بالجبن، موصولا بهذا الجبن الخفي في الفؤاد. عندما تعمل هذه التقوى الفؤاد لا يماتس شكلا من الدين يعجبه ويتخلى عن شكل اخر لا يعجبه، لا يتناول من الدين الفطره الدينيه ليجمل نفسه بها حتى اذا راى نفسه وجها لوجه امام المسؤوليات وامام المهارم الدينيه التي ينبغي ان ينهض بها اعرض لنا راسه. عندما ينبثق الدين من هذه النواه القلبيه وهي التقوى، هذه النواه كما تامره بالصلاه تحذره من الغيبه، تحذره من الوقيعه في عرض اخيه المسلم، تحذره من ان يخون، من ان يغدر، من ان يظلم، من ان يسلم، تحذره من هذا كله. ذلك لانه سمع وصايا الله واصغى الى كتاب الله وراى كيف ياتيه خطاب الله عز وجل من علياء الربوبيه قائلا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. الانسان الذي فاض قلبه تقوى، وما ننسى ان التقوى هي نواه الدين، منها تتفجر كل فروعه واجسامه. عندما تفيض هذه التقوى في الفؤاد ويسمع هذا الكلام من الرب سبحانه وتعالى يلجم فمه عن قالة السوء، يلجم يده عن البطش الذي نهى عنه الله عز وجل، يسمع ابنيه عن الاسراع الى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم يذهب من كيانه كله جنديا يتحرك فيما يرضي الله، يحاول ان لا يوجد الا حيث امر الله، وان يكون بعيدا عن كل مكان نهاه الله سبحانه وتعالى عن ان يوجد فيه. هذا هو ما يعنيه المصطفى عليه الصلاه والسلام بقوله التقوى ها هنا، اي يا من تصلي كثيرا ثم تتامل يذهب ذنبك بشفاعه صلاتك، يا من تذكر الله كثيرا بلسانك ثم تتامل أن تذهب إساءتك لأخيك بشفاعة ذكرك أنت مخطئ. وهذا تصور منكس للدين، لأن دعامة الدين إنما هي التقوى، ولأن جذع شجرة الإسلام إنما هو التقوى. فمن كانت أعماله الإسلامية الظاهرة غير موصولة بجذعها فهذه الأعمال محكوم عليها بالموت، كما أن الغصن المقتطع من شجره محكوم عليه بالموت. وهذه الكلمة في الحقيقة على نجاستها وسعة الدلالة في مضمونها، والحديث في هذا يطول. وحسبكم من ذلك قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. وعندما نفهم هذا الذي يقوله لنا رسول الله التقوى هنا، تحل كثيرا من الألغاز في حياتنا ولا نقف عندها أبدا، بل نهز رؤوسنا معتبرين متنبهين إلى حكمة الله وإلى دقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نفضي إلى قول رسول الله بعد هذا الكلام التقوى هنا، ثم ننظر فنجد الأطر الإسلامية التي تفيض بها مجتمعات عربية إسلامية كثيرة، أطر تتلألأ في الواقع تنبهر بها الأبصار وربما البصائر، ما يحين وقت الصلاة إلا ويؤذن لها لا على المآذن بل عبر الأثير أيضا، ما من صباح يمر إلا وأصوات المقرئين تشق أجواد الفضاء بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله عز وجل، تجويد رائع وأصوات أروع، لا في المحاريب والمساجد فقط بل عبر الأثير أيضا، وما ينتهي قارئ القرآن إلا وتجد أنه قد ابتدرك دور المحدث الديني والشارح لكتاب الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا دقائق حتى يأتي دور الفتوى، وإذا بك تسمع أسئلة في الدين وأجوبة عنها، وما تمر بمكتبة إلا وتجد الكتب الإسلامية تصدر من مؤسسات إسلامية ضخمة تغلق الأسواق وتغلق الأذهان، وما تلتفت إلى الجامعات إلا وتجد في مقدمتها الكليات التي تعنى بالإسلام وحده وتختص بعلومه قبل غيره، بل تنظر فتجد جامعات إسلامية قد قامت بمجموعها هكذا. نعم، طالما وقف أمام هذا الوجه كثيرا من المتسائلين، هل نحن بحاجة إلى إسلام أجل من هذا؟ هل نحن بحاجة إلى برهان على إسلام هؤلاء الناس أعظم من هذا البرهان؟ نعم، الإذاعة تجند لكلام الله وشرحه، والتلفزيون يجند أيضا كذلك لكلام الله وشرحه، والجامعات الإسلامية تضج بعلوم الإسلام، والمؤلفات الإسلامية تنتشر يمينا وشمالا إلى أقاطر المعمورة، ماذا نبتغي من مظاهر الإسلام أكثر من هذا؟ ومع ذلك فأين هي ثمرة إسلام هؤلاء الناس؟ ها هنا اللغز، ها هنا الإشكال، أين هو وعد الله عز وجل الذي ألزم به ذاته العلي إذ قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والوعد للفرد وللمجتمع. أين هذا من وعد الله عز وجل إذ قال: إنا لنرسل رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ أين هذا الإسلام المتكامل بحسب الظاهر من قول الله سبحانه وتعالى: إذ عباده الصالحين أن يجعل الأرض ميراثا لهم، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أين وعد الله عز وجل الذي قطعه على نفسه في مثل قوله سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي أيها المسلمون، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والوعود التي سجلها الله في محكم صبيانه بهذا المعنى كثيرة. اللبس هذا السؤال الذي قد يحير كثيرا من السطحيين من الناس، جواب هذا اللبس أين يكمن أيها الإخوة؟ في كلمة صغيرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. في صحيح مسلم كررها ثلاث مرات، ولأمر الله كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ثلاث مرات. السنة الربانية واحدة، النبات بمقدار ما يكون له جذر وجذر خفيا في باطن الأرض بمقدار ما يتنامى طلوعه في جو السماء، وبمقدار ما يكون هذا النبات منبتا منقطعا عن جذوره الخفية بمقدار ما تكون طلوعه خداعة للأبصار غير مسموعة ولا معطاءة قط. هي سنة رب العالمين في الأرض والنبات، وهي كذلك سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في المبادئ والقيم والسلوك. لا يقبل الله سلوكا من عبد إلا إذا كان له جذر موضوع في القلب. إن لم يكن لهذا السلوك جذر موضوع في القلب فما أيسر أن يكون هذا السلوك آكلا من ذات الرياء، ما أيسر أن يكون هذا السلوك آكلا من ذات استغلال، ما أيسر أن يكون دافعه ركوب موجة، ما أيسر أن يكون دافعه تحببا إلى الناس المتدينين وخداعا للأبصار والبصائر. من أجل هذا كان لابد لكي يكون إسلام المسلمين مثمرا يوفي وعوده الذي وعد الله عز وجل بها، ان يكون هذا السلوك الاسلامي موصولا بجزء، وان يكون هذا الجزء موصولا بجزء، وان تكون هذه الجذور هي التقوى. هؤلاء لا غيرهم هم الذين قال الله عنهم: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. لا، فإذا تأملت في هذا الذي يقوله لنا رسول الله أدركت أن لا مفارقة في الأمر وأن لا شهود في سنة الله ولا خلف في وعود الله عز وجل قط. ليس المهم ان يكون الانسان في مظهره متحليا بالاسلام، وانما المهم اذا ابتلى الله عز وجل هذا الذي يتحلى وجده في امتحان ان يتجلى انذاك صدقه. وإنما يبرز صدقه من رائحة التقوى الكامنة في قلبه، فإن لم تكن لديه تقوى فمحال أن يصمد أمام الابتلاء والامتحان. يكشفه الابتلاء ويكشفه الامتحان. كان بالامس يصليها، كان بالامس ذاكرها، كان بالامس يدمع الاطر الاسلاميه بكل انواعها واشكالها لما لم يكن قد ضج به قبل بعد في ساحه او ساحه الامتحان. فلما ضج به الان في ساحه الامتحان قامت المفارقه واعرض عنه هذا الذي كان يتحلى به ونسي هذا الاله الذي كان قد بايعه والتفت الى شرق وغرب وكشف الغطاء لمن كان بقلبه حديدا ساخنا قويا. هذه الحقيقه ينبغي ان نعرفها وينبغي ان نعلمها. قلت لكم في مناسبة مرة في هذا المسجد أن عثمان بن الطهر وهو جد الخلفاء العثمانيين أول خليفة فيه، هذا الإنسان نصره الله نصرا عجيبا وأيده من حيث لا يحتسب لا المؤرخون لا الباحثون ولا المراقبون. ولم يكن صاحب صلاة كثيرة ولم يكن صاحب أوراد ممتدة طويلة كما الذي يؤدي فرائضه ويبتعد عن المحرمات وربما لا يجد على ذلك شيئا، لكنه كان يتمتع بهذا الذي يقول عنه رسول الله، كان يتمتع بالتقوى، كان قلبه فيابا بالخشية من الله، كان قلبه وهاجا بمحبة الله، كان فؤاده ممتلئا بتعظيم حرمات الله. وتلك هي التقوى. وانظروا كيف تجسد هذا في ليلة نزل فيها بيتا على بعض من اقاربه، ولما حان ساعه الرقاق اخذه صاحب المنزل الى الغرفه التي هيئها له لينام فيها وودعه ومدى صاحب المنزل. ونظر عثمان بن ابطال الى اطراف الغرفه فلمحت عيناه مصحفا معلقا في جدار الغرفة، ولما ثبتت عيناه في هذا المصحف وعلم انه كتاب الله عز وجل لم يجد لديه الجرأة الكافية ليتمدد في تلك الغرفة. منعته الخشية من الله عز وجل من ان يتمدد يمد رجليه في غرفة كتاب الله عز وجل معلق فيها. نعم. ظل هذا الرجل واقفا وضع يده اليمنى على اليسرى امام كتاب الله وكانه جندي امام ضابطه ينتظر صدور امر منه الى الفجر الى الفجر. هذه التقوى حقيقة خفية كالأساس الخفي من البناء، كالأساس الخفي من البناء. هذه التقوى هي التي جعلت وعد الله لعباده يقع وراءه سعيا، جعلت وعد الله عز وجل لعباده يحوطه من الأطراف، الله لعباده يقع وراءه سعيا، جعلت وعد الله عز وجل لعباده يحوطه من الاطراف. هذه التقوى هي التي مدت له في نفسه سلاله الخلافه العثمانيه. بقيت حيث بقي هذا التقوى. كلما تمامت هذه التقوى في حلقات هذه السلسله تمامت قوتهم وتمام عزهم، وكلما تراجعت تراجع عزهم وتراجعت ان جرأة ان هذه القوة بلغت ذروتها في عهد من؟ في عهد السلطان محمد الفاتح. هذا الرجل البكاء الكثير الخشن من الله الذي لم يكن يرى في الكون كله الا ملكوت الله، ولم يكن يلمح ما بين سماء الله وارضه الا عظمه الله. هذا الرجل الذي كان يمضي الشطر الثانيه من الليل باكيا ساجدا مناجيا لله عز وجل، تلك هي التقوى النابعه من هنا. هذا الرجل لما اقام اسلامه على هذا الجزء من التقوى، ولما كان جزء التقوى هذا موصولا بالجذور الخطيه الممتده في انحاء القلب، اثمر اسلامه كل ما اثمر مما تعلمه. ذلل الله له الكفر والكبر، ذلل الله له المال، جلد الله سبحانه وتعالى له الطاقة كما لا يمكن أن يتصور عقل إنسان مادي الفكر ميكانيكي العقل أو إنسان هذي الفكر والعقل. بنى حصنه الذي تعلمونه ربما في اسطنبول، بناه في 4 أشهر وبضعة أيام، قلعة عبارة عن مدينة لا يمكن لأي إنسان في هذا العصر أن يتصور أن التقنية الحديثة كلها مع مجتمعات يمكن أن تشيد هذا الحصن المترام الأطراف 4 أشهر وبضعة أيام. الباري سبحانه وتعالى جلد له القوة المادية بعد أن وصل قلبه بقوة الله سبحانه وتعالى عبر نفق من الخوف، من تعظيم، من الإيمان بوحدانيته. بل ما نكث وعده وما أخلف وعده، نصره كما نصر الذين جاءوا من قبل والذين جاءوا من بعد. ألم يفتح الله على يديه المستنصرين؟ ألم يجد في حقه ما قاله رسول الله في الحديث الصحيح؟ لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. وارجع إلى التكتيك الذي اعتمد عليه، أي تكتيك؟ لا يمكن أن يعطي رصيد النجاح ولا واحد على الألف. ارجع إلى الوسائل المادية وقد جمدها كلها، لكن لا يمكن لهذه الوسائل المادية في ميزان رؤية المادية أن تثمر النصر أبدا. ولكن الذي أثمر النصر والتوفيق لم يكن أكرم إسلامية تتلألأ في الأبصار، لم تكن مظاهر تجريبية تخدع الحبار ثم هي مندقة عن جذعها وجذورها الخفية ألا وهي التقوى، بل كان إسلامه عبارة عن جذع من الرقابة من تقوى الله عز وجل. ولذلك كانت غرفة عملياته على الشاطئ عبارة عن خيمة صغيرة، دخل يروه كما يقول في ترجمة السلطان محمد الفاتح، قال ذهبت إليه لأستشيره في أمر أثناء المعركة، ولما دنوت من خيمته سمعت أذيزا أثنيت وإمامي صوت بكاء، رفعت طرف الخفاء وإذا بمحمد الفاتح واضعا رأسه على التراب ليس بين جبينه والتراب أي فاصل، ساجدا يناجي الله وهو يكفي. ووقفت أنتظر وأنتظر حتى فرغ من مناجاته وفرغ من سجوده ورفع رأسه وسلم، كلمته واستشرته. لما كان محمد الفاتح مظهرا لقول رسول الله التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كان حياة محمد الفاتح مظهرا لقول الله سبحانه وتعالى وعد الله ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. لكن اين من يصدق ان هذا كلام الله؟ كلام الله. ولاحظوا هذا المعنى كم هو جميل معنى قول رسول الله التقوى هاهنا في قول الله وقال الذين كفروا لرسله لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فاوحى اليهم ربهم اوحى الى الرسل الذين هددوا من قبل الكافرين الاقوياء المسلطين فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. ليس هاهنا محل الشاهد، محل الشاهد الجملة التي تليها ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. اي هذا دستور عام وليس استجابة خاصة لكم بل هو قانون عام. ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد، لم يقل ذلك لمن صلى كثيرا، لم يقل ذلك لمن سبح كثيرا، لم يقل ذلك لمن جاء في مجلس الفتوى واخذ يجمل مجتمعه بها، هذا حرام وهذا حلال وهذا شرك وهذه بدعة، لم يقل شيئا من هذا، وانما قال ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. واين يعيش الخوف من مقام الله ايها الناس؟ في القلب. اين يعيش الخوف من وعيد الله؟ في القلب. تلك هي التقوى. لا تصلي الا ما فرض الله عليك، لا تصوم الا شهرك الذي فرضه الله عليك، لا تحج في العام الا مره واحده، وان لم تستطع فلا تحج ابدا، ولكن طهر قلبك من الشوائب، طهر قلبك من حب غير محبوبك الاول، اجعل فؤادك وقفا على من هو اولى بالحب من كل مخلوق الا وهو الله، اجعل فؤادك وقفا في خوفه على من هو اولى الكون جميعا بالمخافه بالتعظيم بالمهابه، اجعل خوفك ممن قلوب العباد جميعا بيده، اجعل خوفك ممن نفع الناس وضرهم جميعا بيده عائد اليه. عندما تدرك هذه الحقيقه وتعلم ان الكون كله جند من جنود الله وان الدنيا كلها تتحرك بامر الله سبحانه وتعالى، فاي مجنون هذا الذي يضيع فؤاده بين هذه الجنود التائهه بين هذه الحركات الاليه البسيطه وينسى محبوبه الاول وهو الله سبحانه وتعالى. التقوى ها هنا. اذا عرفنا هذه الحقيقه اذكر كيف يكون المسلم فعلا اخل المسلم؟ كيف لا يخونه؟ كيف لا يغدره؟ كيف لا يكذبه؟ كيف لا يخذله؟ كل هذا يكون لان هذا كله من عطاء هذه الشجره، والشجره تتنور. ثم يختم رسول الله حديثه فيقول بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر اي يكفيه من الكون كله ان يقع تحت طائله شر واحد لا يوجد شر اسوا منه، ان يحقر اخاه المسلم. ما معنى ان يحقر اخاه المسلم؟ السخريه، التحقير، الاستهزاء بمعنى واحد. ويقول الامام الغزالي التحقير ابرازك لعيب صاحبك بطريقه تثير الضحك عليه، ابرازك لعيب صاحبك بطريقه تستثير بها الضحك عليه، اسم هذا العمل تحقير، سخريه، استهزاء. من اين جاء هذا الشر الوبيل للتحقير؟ التحقير لا ينبع الا من صفه اخرى هي الكبر. فمن لم يكن متكبرا لن يحتقر اخاه ابدا. وعندما سئل رسول الله عن الكبر ظن احد الصحابة ان الكبر ان يتجمل الانسان بثوب او ان يتجمل بمضمض ان يتأنق، فقال لا، ان الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر ضمط الحق وبطر الناس. عندما تتماسى فضل الله عليك ثم تتعالى على عباد الله سبحانه وتعالى فتحتقرهم وتزدريهم، هذا هو الكبر. والمتكبر محروم من رحمة الله حرمانا مطلقا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقد كرر الله في كتابه بيان ان المتكبر انسان مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالانسان الذي يحتقر صاحبه لأي سبب من الاسباب، بأي دافع من الدوافع، يكون قد ارتكب اسوأ انواع الشرور وحجز نفسه حجزا تاما عن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. ولعل لهذا الكلام زيلا، ولكن اعتقد ان لم تكن ادركنا، فلنقف هنا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.